والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 200 على 1. برحمة الله يتستر بستر الله. هو بقى بيطلب أثر الاستغاثة هاي، شو هي الرحمة؟ أنه الله يرحمه، الستر أنه الله يستره، لكن من حيث التعبير هو ينادي الله المتصف بهذه الرحمة. سيدي هل لي سؤال؟ وعليكم السلام وبركاته. السؤال حول فراش المسجد، ما هو برأيكم اللون المناسب الذي لا يعارض السنة؟ نعم، هو اللون الذي الباهت، الباهت الذي لا يسترعي النظر ولا يلفت النظر، يعني اللون الترابي. الماء إذا خلقه إلى البنية، لو كان بنيا بني فاتح ما في مانع، يعني ما يكون تعارض مع لا تصفر ولا تحمر أو كذا. لا، هو المقصود بقول عمر رضي الله عنه: أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر، يعني لا تزخرف. شأن المسجد وكسوته شأن المرأة إذا خرجت من دارها، فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب الأبيض والأسود والأبلأ والأخضر والأزرق والول إلى آخره، لكن ما يكون إيش؟ زركش، ما يكون مزخرف، يكون ساذج. هكذا الفراش في المسجد ينبغي أن يكون ساذجا، لا يلفت نظر المصلين ولا يلهيهم عما هم مقبلين فيه من عبادة ربهم. نحن أبو صالح بدنا نشوفه، ما جبنا لهون عشان تم قائم هكذا كما كانوا يقومون على رؤوس ملوكهم. أنا معيدهن بركبه بس، ماني قائم، معيدهن، معيدهن، معيدهن غنم. جزاك الله خير. وين تضعه؟ ودي أضعه هنا. تبي تطلبون الكلمة ولا تتأكلونها الحين؟ والله شوف الجماعة، تأكلون ولا تؤخرون؟ يا أبو عبد الرحمن، زوجتي تسلم عليك وهي تحب. عليك وعليها السلام. هذه تسلمها، هذا صوتها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ نعم، تقول نحبك وانت بعيد. لا شك ان هذا الحب في الله، ونسأل الله عز وجل ان يجعل لقائنا كله في سبيله عز وجل. الله يبارك فيك وفي ذريتك. اذا المقصود باثر عمر هو الابتعاد عن الزخرفة. لكن في الوقت نفسه أقول أن الأفضل أن يكون اللون ولو كان ساذجا أن يكون أبعد عن البهرجي. نحن نبحث عن اللون الذي تراه مناسبا من خلال خبرتك. هو هذا لون التراب، حتى يذكرنا بالمساجد السلف الأول الذين كانوا يصلون في التراب ويصلون في الحصباء. لأن كنا سنختار لونا أبيضا، لكن لا، الأبيض يجذب أولا الأوساخ، يتسخ بسرعة. أي نعم. فقلنا البني أو مش البني، البني الفاتح. نعم. قد يكون هو الأقرب للون التراب. أوكي. والأقل عشقا للأوساخ. ماشي، جزاك الله. هاي من الأسئلة يا رب. الأسئلة بالسيارة، عطل الشيء على سلالة.